بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب القراء. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال: ضعيف جدا. خرجه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم عن عبد الرحيم داود عن صالح بن صهيب عن أبيه به، وإسناده ضعيف جدا، فإن نصرا وعبد الرحيم وصالحا كلهم مجهولون، بل قال البخاري موضوع. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. قال: صحيح. أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق من لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام به، وإسناده صحيح، ابن لهيعة مقرون بحيوة فلا يضر، والراوي عنه عند البيهقي عبد الله بن وهب. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. لا، قلت لا بأس به. أخرجه مالك في الموطأ بالإسناد المذكور، ويعقوب الحرقي مجهول الحال الذي هو الجد عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، ولكنه يحكي قصة حصلت له مع عثمان رضي الله عنه، فلا بأس في تحسينه مع التسامح. الله أعلم. قلنا مع التسامح، لأن القصة إذا كان الراوي لها من ساءت حفظه، فرواية القصة قرينة لأنه حفظه، القصة غالبا تحفظ، وأما مع جهالة الحال فنعم فيه نظر، ولكن قلنا تسامحا هذا. الله أعلم. يعقوب الحرقي مجهول الحال، لكن قد يقوى أمره أيضا بكونه أدرك عثمان رضي الله عنه وعامل معه، يدل على أن حاله الظاهرة معروفة، وإن جهلت حالته من حيث الضبط والرواية. ومثل هذا أيضا يضبط، مجرد عمل يضبط. والعدالة أيضا جلوسه مع عثمان رضي الله عنه وعمله مع عثمان يشعر بالعدالة، ولعل الحافظ جزم في صحته من أجل هذا الأمر، قال وهو موقوف صحيح. نقلا منه هو الذي أخبرنا به. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف القراض. معناه عند الفقهاء أن يدفع رجل إلى آخر مالا يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما على حسب ما يشترطانه. أهل الحجاز يسمونه قراضا، وأهل العراق يسمونه مضاربة. فأما تسميته قراضا فقيل هو مشتق من القطع، فكان صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح. وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهم الآخر بشعره، وها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازن. إذن اختلفوا حتى في اشتقاق القراض، هل هو من الموازنة تقارض أي توازن، أو من القطع، وكأنه من الثاني أقرب لأنه بزيادة الألف قراض، مقارضة وقراض. لو كان من القطع ما أحتاج إلى زيادة الألف، كالقرض من القرض. قال وتسميته مضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض، ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما، ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، كل واحد له سهم. مسألة ثانية مشروعية القراض. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى القراض كان في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها، وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر، والمرأة والصغير واليتيم، فكانوا وذو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه، لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك. وقد خرج صلى الله عليه وسلم في قراض بمال خديجة رضي الله عنها. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، يعني صريح في المسألة، لكن عندنا آثار صحابة كما في الباب حكيم بن حزام وعثمان عفان، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. انتهى المراد. ماذا قال؟ الأدلة العامة وفعل الصحابة، لكن مقصود ابن حزم دليل صريح فيه، يعني نص فيه، نص فيه صحيح صريح، لا عندنا الأدلة العامة عندنا فعل الصحابة، وهو كافي بلا شك، وابن حزم رده اعتمد على الإجماع. قلت وقد صح عن بعض الصحابة ذلك ولا مخالف لهم كحكيم بن حزام وابن عمر، وقضى به عمر وفعله عثمان كما في الباب. مسألة الثالثة تقدير نصيب العامل. اشترط أهل العلم المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل، لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به، ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله، يعني تتحول إلى معاملة بالمجرد عامل، مجرد عامل. يمكن أن يجعل على ما تعارف الناس عليه أيضا، إلا أنه إذا اختلف العرف ما بقي إلا أن يجعل له أجرة عامل. مثلا يختلفون يقولون العرف أنه يعطى الثلث، وآخر يقول العرف أنه يعطى الربع، وآخر يقول النصف، واختلف الناس أيضا فيما بينهم، ما بقي إلا أن يقال ثمنوا جهده وأعطوه أجرة عامل، فيأتي هذا الخبرة يثمنون له ويعطى أجرة العامل. إذن مقدم أن إذا كان العرف مستقر مقدم على مسألة أن يعطى أجرة عامل. قال فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله، نص عليه أحمد وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور أصحاب الرأي، وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي الربح بينهما نصفين، كما لو قال والربح بيننا وأجيب بالفرق بين الصورتين، فمسألة الباب لم يحدد الربح فصار مجهولا فلا تصح المضاربة. وأما قوله الربح بيننا فهو إضافة إليهما إضافة واحدة، إضافة واحدة لم يترجح فيهما أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية، انتهى بتصرف. وقد صوب ابن القيم رحمه الله القول الأول إلا أنه نازع في أجرة المثل، فقال رحمه الله في أعلام الموقعين: الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة بربح المثل، هذا هو ذكره ابن القيم، فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله، أو إما نصفه أو ثلثه. فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة والجعالة، فهذا غلط ممن قال، وسبب غلطه ظنه أن هذه إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في الصحيح المسمى. ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل 10 سنين أو أكثر، فلو أعطي أجرة المثل أعطي أضعاف رأس المال، يعني قد يأتي الضرر على صاحب رأس المال في الأجرة، يعني يعمل سنوات لو حسب كل يوم عمل يستوعب رأس المال كاملا، فلو أعطي أجرة المثل أعطي أضعاف رأس المال، وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزءا من الربح، يعني كيف في المعاملة الفاسدة سيعطى أضعاف رأس المال وفي المعاملة الصحيحة ما له إلا جزء من الأرباح. قال: وهو في الصحيحة، أي في المعاملة الصحيحة، لا يستحق إلا جزءا من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ انتهى. وهذا الذي قرره ابن القيم قال به مالك في رواية، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب، والله أعلم. ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كما في الإنصاف. ابن القيم الآن يقول على العادة يعطى من أصلا إذا بقي وضيعة ما بقي ربح، خلاص يعني ما له في ذلك شيء، لكن الكلام على الأرباح إذا لم يحصل شرط فالربح على ما تعرفوا عليه بالثلث أو الربع. نعم، القول الأول الربح لرب المال، لا هو نعم ما ليس هو نفس القول، من الذي قال أنه نفس القول؟ لا، الربح نفسه يكون بينهم كما هو واضح في كلامه. طيب، يعني قولنا لن صواب ابن القيم القول الأول ونازع في أجرة المثل. من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحق بالشرط فلم يقدر لا به. قال: لو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه والعامل أجر مثله، يعني نفس يعني مآل القول إلى نفس الكلام، يعني كم سيعطيه من الربح، سيكون الربح لا لكن عليه نصيب منه، يعني هو ليس كقوله. نعم، يصلح أن يكون قولا ثالثا مثلا، في اختلاف مع القول الأول، يصلح أن يكون قولا ثالثا لأن أصحاب القول الأول قالوا الربح كله لرب المال وإنما عليه الأجر فقط، طيب. طيب، يحذف هذه وقد صوب من قيم رحمه الله القول الأول إلا أنه نازع في أجرة المثل، هذا السطر يحذف ويقال عقبه: وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، إذن هذا هو القول الثالث الذي أيضا تطمئن إليه النفس أنه يحدد بالعرف، له أجرة مثله، له أجرة مثله. بقي إذا اختلفت الأعراف إذا اختلفت الأعراف، منهم من يقول مثلا العرف بالثلث، وبعضهم يقولون بالربع، وبعضهم يقولون بالنصف. الأقرب أنه أهل الخبرة في الغالب ما يختلفون، وإذا اختلف اختلافا يسيرا توسط بينهما، يكون أولى من القول بأنه يعطى الأجرة، لما ذكره ابن القيم أن الأجرة نفسها قد تفوق رأس المال. لو أخذنا بالإجارة كما قال ابن القيم قد يفوق رأس المال، فهذا فيه نظر كما أشار إليه ابن القيم. إذن في حالة اختلاف الأعراف أو اختلاف تثمين أهل الخبرة، الظاهر أنهم ما يختلفون كثيرا. مثلا لو قال بعضهم يعطى 30%، وآخر قال 33%، آخر قال 35%، يتوسط بينهما، يعطى 33% توسط، أو 32.5% توسط في المسألة. وأما الرجوع إلى الأجرة فمن القيم انتقد هذا، وهو انتقاد في مكانه. قد تفوق الأجرة لو عمل سنة سنتين ثلاث ثم أعطاه كل يوم أجرته، قد تفوق رأس المال كما أشار ابن القيم. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام رحمه الله يقول بهذا القول كما في الإنصاف. المسألة الرابعة: إذا دفع رب المال إلى العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه ثم يعمل يضيف العامل مالا ثم يعمل وللعامل ربح أكثر، فمعناه يكون شراكة ومضاربة، له ربح مقابل نصيبه وربح مقابل العمل. مذهب الحنابلة جواز ذلك، ويكون شركة وقراضة، لأنهما تساويا في المال وانفرد أحدهما بالعمل، فجاز أن ينفرد بزيادة الربح. ومذهب الشافعي أن ذلك لا يصح، لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له دون العمل، وأجيب بمنع ذلك، فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بهما. قال أبو عبد الله: الصواب مذهب الحنابلة، بل لو جعل الربح بالسوية مع وجود العمل من أحدهما، أو جعل للعامل أقل، جاز ذلك إذا وجد التراضي، كما بينا ذلك في كتاب الشركة. الصحيح جواز ذلك، ما هناك ما يمنع شرعا من ذلك. أنت دفعت مال وأنا دفعت مال واشتركنا بذلك، وأنا أضفت إلى ذلك أن العمل علي، صار شركة ومضاربة، اشتركت معك بمالي وضاربت بمالك. الشركة والشركة أين؟ هو باب، قد قلبت نظرت. لا بس، وغالب الكتب يجعلونها كتبا، إلا ابن الحافظ ابن حجر جعلها أبواب، وإلا غالب المصنفين جعلوها أبواب، كتاب الشركة، كتاب القراض، كتاب. قال المسألة الخامسة: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل، قدر صاحب المال نصيبه من الربح، إذا قدر نصيبه يتضمن تقدير نصيب العامل، إذا قال لي النصف معناه أن النصف الثاني له، أو قال لي الثلثان معناه أن الثلث الباقي له. وذلك كان يقول: تاجر بهذا المال ولي ثلث الربح، ولي ثلث الربح. ففيه قولان: الأول تصح المضاربة وللعامل بقية الربح، هذا هو الظاهر من العبارة، وهو قول جماعة من الحنابلة وجماعة من الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأن الربح لهما لا يستحقه غيرهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر من مفهوم اللفظ. الثاني لا تصح، لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يشترط له شيء، وهذا قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية، والقول الأول والصواب. المسألة السادسة: إذا قال خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لك، أو الربح كله لي، ذكر أهل العلم أنه إن قال خذ هذا المال والربح كله لك أن هذا يعد قرضا لا قراضا، يعني دينه، قرضه مال ينتفع به لنفسه، فلا إشكال يجوز ذلك ولا إشكال في ذلك. وإذا قال وإذا قال والربح كله لي يعد إيضاعا لا قراضا، إيضاع يعني بمعنى أنه يتعاون معه فقط من باب التعاون ويضع عنه التكاليف. إذا رضي بهذا على مثلا على قوت يومه، قد يرضى بعض الناس على أكله وشربه فقط يكون باب الإيضاع، الربح له وذاك يقوم بالعمل، أو قد يكون متعاونا عنده كفايته ما هو في حاجة إلى شيء منه، عندي أنا تجارات وكذا وأقول لك هات المال والربح كله لك، ما أريد منه شيء، عندي من التجارات ما يكفيني، وعنده من أمل من ما يريد التعاون فقط، يريد التعاون، فليس الإقراض إنما من باب الإيضاع. قال المسألة السابعة، إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو كله لي، الأول قال فاتجر به، الصورة الثانية يقول سماه مضاربة. العبرة بالمعاني أو بالألفاظ؟ بالمعاني، يعني نفس الحكم في المسألة الأولى. قال مذهب أحمد الشافعي أن هذا لا يصح، لأنه شرط ينافي مقتضى المضاربة، فإن مقتضى الاشتراك في الربح. قال ومذهب أبي حنيفة أنه يصح ويكون قرضا أو إيضاعا كما تقدم في التي قبلها. ومذهب مالك أنه يصح وتكون مضاربة صحيحة، والشرط في الربح لأحدهما يجري مجرى الهبة. قال أبو عبد الله فالله إن قصد أن يكون قرضا أو إيضاعا كان ذلك كما قال أبو حنيفة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وإن قصد مضاربة فالراجح قول مالك والله أعلم، يكون باب هدية. نعم، كيف مرة بمرة، مرة لي ومرة لك، لا هذه المعاملة ما يصلح، يعني إلا إذا كان العمل متساوي، نفس العامل ونفس الشيء، عمل واحد، العمل واحد، إذا كان العمل واحدا لا بس. مثلا المضاربة على أن شهر الأرباح لي وشهر الأرباح لك، لا ما يصلح، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، هذا ما يجوز، لابد أن تحدد النسب للأرباح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.